الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث في حد القذف. انتهينا من حد الزنا، وقفنا عند حد القذف. قال: وفيه مسائل. معنى القذف وحكمه. قال: القذف لغة الرمي، تقذف كذا يعني ترميه، ومنه القذف بالحجارة وغيرها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره كالزنا واللواط ونحوهما، كأن يقول يا زانية أو يا زان، واضح، أو يسبه بأمه يقذف أمه بالزنا، أو يقذف أباه بالزنا، أو يقذفه هو بالزنا، هذا اسمه قذف، هذا له حد في الإسلام. قال: لعلاقة المشابهة بينهما وهي الأذى. وشرعا الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة أو نفي نسب موجب للحد فيهما، كأن يرمي، هذا هو القذف، كأن يرميه بالزنا بأمه أو به هو أو بأباه، أو يرميه باللواط، أو يرميه بنفي نسب، واضح، يرميه بنفي نسب، أنت أمك ليست هذه، أنت ابن كذا، ويقول عن أمه أنها زانية، ينفي نسبه، هذا كله ماذا؟ كله قذف. قال: حكم القذف. قال: القذف في الأصل حرام بالكتاب والسنة والإجماع، حرام، هذا هو الحكم الشرعي، حرام بالكتاب والسنة وإجماع، وإجماع أهل العلم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. إذا علمت أنه كبيرة من كبائر الذنوب، تجد كثير من الناس صار التعامل، يعني صار عندهم تعامل، صار السب هذا تعامل بينهم، أنت ابن كذا، لا أنت الذي ابن كذا، ويتعاملون بهذا بضحك، واضح، في المجالس وفي الطرقات وفي الشوارع وفي الأعمال وفي البيوت، أنت كذا، لا أنت ابن كذا، ويضحكون ولا يدرون أنهم يفعلون كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، محرمة، حرمها الله في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمع المسلمون على تحريمها، بل وفيها الحد 80 جلدة، بها 80 جلدة، 80 جلدة على ظهره، على ظهر هذا الذي قذف، واضح. إذن خالف الكتاب أمر الله تبارك وتعالى، وخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، وخالف إجماع المسلمين، وعليه الحد في ظهره. كل هذا وكثير من الناس يتعامل بها بالسب والقذف واللعن، لقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، المحصنات العفائف، المرأة العفيفة، المحصنات الغافلات المؤمنات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. انتبه، إن الذين يرمون المحصنات، امرأة محصنة عفيفة، واضح، تجد كثير من الناس فلانة كذا، طيب من أين لك أنها كذا؟ سمعت فلانة بتقول كذا، وفلانة يقول كذا، يعني كل دول يعني مخطئين يقولون كذا، مفهوم هذا؟ هذه المرأة، ولعل هذه التي تقول كذا هذه فاسقة أصلا، لا تقبل لها شهادة، مفهوم؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، هذا لعن، واللعن إذا قرن بذنب علم أن الذنب كبيرة، ضابط في الكبيرة. ما هو حد الكبيرة؟ كيف أعرف أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب؟ كيف أعرف؟ قال ابن عباس: كل ما قرن به لعن أو وعيد أو ختم بنار، أو ختم بنار أو قرن بحد، زاد ابن تيمية رحمه الله قال: أو قرن بلا يؤمن أو لا يؤمنون أو لا يدخل الجنة، كل دي ضوابط لإيه؟ للكبيرة. إذا قرن بلعن أو بوعيد أو ختم بنار أو بحد، في حد، إذا علم أن به حد يبقى كبيرة، إذا جاء فيه لعن إذن هذا الذنب إيه؟ كبيرة. إذا جاء فيه وعيد كبيرة، إذا جاء فيه نار كبيرة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن هذا جهنم، إذن علم أن هذه إيه؟ كبيرة. وأنت بتقرأ في الكتاب والسنة عندك هذا الضابط. قال ابن تيمية: وما قرن به لا يؤمن أو لا يؤمنون أو لا يدخل الجنة. لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يؤمن جاره بوائقة. إذن أذية الجار كبيرة على هذا الضابط، صحيح ولا لا؟ على هذا الضابط أذية الجار إيه؟ كبيرة. لا يؤمنون، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن أنت وأخوك اختلفت في مسألة، إن لم ترد المسألة إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذن أنت فاعل كبيرة من الكبائر. يا الله، إذا مشكلة، مشكلة. إن لم ترد المسألة إلى الدليل، أنت وقعت في ماذا؟ كبيرة على هذا الضابط. لا يؤمنون أو لا يؤمن، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لا يدخلن الجنة، إذن علم أن الذنب الذي قرن به وهو التبرج كبير. لا يدخل الجنة نمام، قتات، قاطع رحم، ديوس، كله في صحيح مسلم. إذن علم أن هذه الذنوب ها من الكبائر لأنه قرن بها. لا يدخل الجنة، أي لا يدخل الجنة ابتداء، إن شاء وعذبه فلا يدخلها ابتداء، لأن معه أصل الإيمان ومعه أصل الإسلام، معه مطلق الإيمان ومطلق الإسلام. واضح المسألة؟ إذن حد الكبيرة إيه؟ مقورنة بلعن، بوعيد، بحد، بنار. لا يؤمن، لا يؤمنون، لا يدخل الجنة. سبعة أشياء تجعل الذنب الذي قرن به إيه؟ كبيرة من الكبائر، من الكبائر. مصيبة، مشكلة. هل سيأتي إن شاء الله؟ قال: ولحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، السحر، قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، ها؟ أكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف. انتبه، هل الكبائر تحصر في السبعة فقط؟ لا، التخصيص عندنا قاعدة أصولية، التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. تخصيص السبعة في حديث لا يستلزم تخصيص الكبائر فيهم. التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، لا يستلزم ذلك، إنما ذكروا لإيه؟ لأهميتهم. سئل ابن عباس: هل كبائر سبعة؟ قال: بل هم إلى السبعمائة أقرب. بل هم إلى السبعمائة إيه؟ أقرب. إلى السبعمائة أقرب. بل إن من السلف قال: كل ذنب فعل فهو كبيرة، كل ذنب فعل فهو كبيرة. ولكن هذا من باب إيه؟ من باب الزجر والتشديد، من باب الزجر. ومن الفضائل الكبيرة العظيمة لمن ترك الكبائر أن تغفر له الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. سورة النساء. قال ابن تيمية: علم أن بترك الكبيرة تغفر الصغيرة. مفهوم هذا الكلام؟ تغفر إيه؟ تغفر الصغيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. هذه مصائب، مصائب صارت معاملة عند كثير من الناس هذا القذف، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب. ويجب القذف على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لئلا يلحقه الولد ويدخله على قومه وليس منهم. ويباح القذف لمن رأى زوجته تزني ولم تلد من ذلك الزنا. لكن هنا رجل اتهم زوجته بهذا, هل يدخل في حد القذف؟ لا, لا يدخل في حد القذف, إنما يدخل مع حكم اللعان. هذا لو حكم إيه؟ لو حكم آخر يؤتى بالرجل ويؤتى بالمرأة. واضح. وهذا يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين, وهذه تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. مفهوم؟ هذا حكم اللعان. لكن رجل قذف رجلا, امرأة قذفت امرأة, هذا له حد الإيه؟ له حكم القذف, هذا حكم آخر. أما قذف من رجل لزوجته هذان يذهبان إلى الإيه؟ إلى القاضي, ولهم حكم اللعان. المسألة الثانية حد القذف والحكمة منه. حد القذف, لقد قرر الشارع أن من قذف مسلما بالزنا ولم تكن بينة, لقد قرر الشارع, هل من أسماء الله الشارع؟ ها؟ إنما من بابي؟ باب الأخبار. أحسنت, ده أنت خلاص الواحد يطمن عليه. صحيح؟ لقد قرر الشارع أن من قذف مسلما بالزنا ولم تكن بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد 80 جلدة. ها جوابك يا شيخ أحمد. صحيح؟ اصبر يا شيخ أحمد, اصبر. أنه يجلد كم؟ 80 جلدة. يقذف وما عنده بينة, كلام على الألسنة هكذا, وما عنده بينة. إن كان حرا, و40 إن كان عبدا, رجلا كان أو امرأة, لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. ويجب على القاذف مع إقامة الحد عليه عقوبة, وهي رد شهادته, والحكم بفسقه, ترد شهادته. إذن رجل قذف بعد عليه 3 عقوبات. العقوبة الأولى الحد, العقوبة الثانية ترد شهادته, العقوبة الثالثة يحكم عليه بالفسق, لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لكن هناك استثناء, فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته, أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره. توبته ماذا؟ أن يصلح ما أفسده. يصلح إيه؟ ما أفسده, هذا هو الأصل إذا أراد أن يتوب. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا أصل في كل من أفسد وكان فساده متعد, كان فساده متعد. عندك فساد متعد وفساد قاصر. فساد قاصر أنت أفسدت في نفسك, عصيت, توبتك منك لربك. هل يشترط أن تقف على المنابر وتقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت؟ لا, لا يشترط, ستر الله عليك فاصطر على نفسك. أما إذا كانت المفسدة متعدية للغير, إذن الحق خرج للغير, إذن لابد أن تصلح الذي فعلت. مفهوم هذا؟ كتبت في كتاب كلاما باطل, واضح؟ لابد إذا أردت أن تتوب أن تقول إيه؟ هذا الكلام كلام باطل كله, وأنا أتوب إلى الله من هذا. واضح؟ أتوب من الله إيه؟ من هذا. هذا كلام باطل كله, ينبغي لهذا. أما أن يترك فقط ولا يبين الكذب, هذا ما تاب. هذا إيه؟ هذا ما تاب منه. مفهوم الكلام ولا لا؟ إذن فرق بين الإفساد القاصر والإفساد المتعدي. فالإفساد القاصر هذا منه لربه, يتوب منه إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا كان إفساده متعد إلى الغير إذن ينبغي أن يكذب نفسه إذا أراد أن يصلح، لأن التوبة ليست مقتصرة على نفسه هو، إنما هي على الغير، فلا بد أن يتوب وقال ويصلح. إلا الذين يؤتابوا وأصلحوا، فلا بد أن يتوب ويصلح من هذا. قال: فإذا تاب القاذف قبلت شهادته. إذن الترك ليس مجرد الترك إذا كانت المفسدة متعدية توبة، لا، الترك المجرد في المفسدة المتعدية ليست بتوبة. واحد ترك بدعة ما، مفهوم؟ وهذه البدعة أفسد فيها أيما إفساد، ينبغي أن يصلح هذا الذي أفسد. هذه قاعدة إيه؟ قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة. هذه قاعدة عامة. فإن تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته، وتوبته أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره. يعني من ضمن هذا، أيما إنسان كتب في كتاب، كتب كتاب يؤصل لبدعة ما، فإذا أراد أن يتوب لا يترك فقط، إنما يبين هذا الخلط الذي في إيه؟ الذي في هذا الكتاب، الذي في هذا الإيه؟ في هذا الكتاب، ولا يقول ولا يترك فقط، لأن كثير من الجهلة يدخل عليهم هذا، يدخل عليهم هذا، يقول فلان ترك كذا إذن هو تاب. لا، الترك المجرد إذا كان الإفساد متعد ليس بتوبة. هذه القاعدة عليها إيه؟ عليها أدلة. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا عندك كتب كثير في هذه المسائل، منها كتاب ذم الإرجاء مثلا لخالد بن عبد الرحمن المصري. كتاب ذم الإرجاء لطالما حذرنا منه، وهذا الكتاب من أخطر الكتب التي تؤصل الإرجاء، وتكلمت في هذا كثير وبينت وأتيت بكتاب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هكذا، وكتاب الرجل هكذا، والكذب والعوار الذي فيه. كثير من الناس قاموا علينا منذ يومين بفضل الله وحده، الشيخ صالح الفوزان بنفسه وتكفل بهذا، واحد بيقرأ له كتاب خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الرحمن المصري بيقرأ له، قال هذا من جملة الهزيان، بيقول له ايه حكم الكتاب ده؟ بيقول له هذا من جملة الهزيان، ده راجل بيهزي، هذا من جملة الايه؟ الهزيان. قال هذا مخالف الأدلة، هذا خلط، دعونا من هذا الكلام الفارغ. تجدها على اليوتيوب نقد الإرجاء لخالد عبد الرحمن، مفهوم؟ والحمد لله رب العالمين. إذا أراد أن يتوب من بدعة الإرجاء هذه فلا بد أن يكذب إيه؟ هذا الكتاب ويمنع طباعته ويتوب إلى الله منه. واضح ولا لا؟ ها؟ إذن الترك المجرد إذا كانت المفسدة متعدية ليست بتوبة. الحكمة منه: يهدف الإسلام من إقامة حد القاذف إلى صيانة المجتمع والمحافظة على أعراض الناس وقطع ألسنة السوء وسد باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. المسألة الثالثة: شروط إيجاب حد القذف. حد القذف لابد له من إيه؟ من شروط. قال: لا يجب حد القذف إلا إذا توفرت شروط في القاذف وشروط في المقذوف حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد. أولا شروط القاذف، وهي خمسة، وهي خمسة، لابد أن يكون فيها إيه؟ بالغ، عاقل، مختار. هذا أصل علماء الأصول يقولون إيه؟ مؤثرات الحكم: البلوغ، العقل، العلم، الاختيار. دي اسمها مؤثرات الإيه؟ مؤثرات الحكم. يعني إذا أردت أن تحكم على فلان بحكم، هل هو بالغ؟ هل هو عاقل؟ إذن ليس بمجنون. هل هو عالم؟ إذن ليس بجاهل. هل هو مختار؟ إذن ليس بمكره. إذن ليس بإيه؟ ليس بمكره. هذه أصول متفق عليها، دي شروط متفق إيه؟ عليها، أن يكون إيه؟ بالغ. شروط البلوغ حتى أن يقال أن هذا الرجل بالغ لابد إيه؟ ها؟ أولا علامات البلوغ ما هي؟ نزول المني يقظة أو مناما، ظهور شعر العانة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ثالثا أن يبلغ من العمر 15 عاما، تزيد المرأة بنزول دم الحيض. هل يشترط أن تجتمع كل هذه العلامات أم علامة واحدة تكفي؟ بعلامة واحدة تكفي. إذن لابد أن يكون بالغا عاقلا، ليس بمجنون، مفهوم؟ لأنه غير مخاطب. ثالثا أن يكون عالما، ليس بجاهل، ليس بجاهل. لكن هنا مسألة، هذا الرجل جاهل، هل جاهل بالحكم أم هو جاهل بما يترتب على الحكم؟ فرق. إذا كان جاهلا بالحكم فلا شيء عليه، وإذا كان عالما بالحكم جاهلا بما يترتب على الحكم فعليه الحد. كيف هذا الكلام؟ فهمتوا حاجة؟ فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. مثال، إذا عندك القاعدة هي، العبد مؤاخذ بما يترتب على الحكم إذا كان عالما بالحكم جاهلا بما يترتب عليه، وغير مؤاخذ إذا كان جاهلا بالحكم ومن باب أولى بما يترتب على الحكم. إذن يؤاخذ العبد متى؟ إذا كان جاهلا بما يترتب على الحكم عالما بالحكم، لا يؤاخذ إذا كان جاهلا بالحكم ومما يترتب على الحكم باب أولى. مثال، جاءك رجل في رمضان وقال لك والله أنا وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وقعت على امرأتي في إيه؟ في نهار رمضان، وهذه زوجتي. بعض الناس بيقول هذا حرام، هذه زوجتي، كيف حرام؟ ها؟ كيف حرام؟ هذا صحيح؟ إذن هذا الرجل جاهل بإيه؟ جاهل بالحكم، مفهوم؟ لكن جاءك رجل آخر قال أنا وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا عارف إن هذا حرام، لكن إيه اللي علي؟ وأنا عليك كفارة ولا حاجة؟ فيأتي مفتي جاهل يقول أنت لا تعرف ما الذي ترتب عليك؟ قل لا والله ما أعرف الكفارة. إذن اذهب، أنت ليس عليك شيء، أنت جاهل، أنت يجب أن يحجر عليك، مفهوم؟ لا، هذا الأول كان جاهلا بأصل الحكم، فمن باب أولى أن يكون جاهل بما يترتب على الحكم. أما الثاني كان عالما بالحكم جاهلا بما يترتب على الحكم فلا يؤخذ، فيؤخذ بذلك. مثال، جاءك رجل وقال أنا وقعت على امرأتي وهي حائض، وبعض الناس بيقول إن هذا حرام، كيف حرام؟ هذه زوجتي حلال لي، ليلا كان أو نهار، صبحا كان أو مساء، فكيف حرام لي؟ مفهوم؟ ما حكمه؟ الجهل منتشر يا إخوان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من علامات الساعة رفع العلم، وأن يثبت الجهل. لا تقل هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة، أمور كثير من الناس والله لا يعرف، لا يعرف الأحكام، انشغلوا بدنياهم عن دينهم. الشاهد هذا لا يعرف شيء عن الحكم، ماذا تقول له؟ لا أنت بتضحك علي، أنت عارف، أنت عايز مش عارف. لا، المفتي له الظاهر والله يتولى الصراح، ليس لك إلا ما ظهر منه فقط، مفهوم؟ فيقول والله بعض الناس بيقول هذا حرام، كيف حرام؟ هذه زوجته. تقول له لا شيء عليك. جاءك رجل آخر يقول أنا وقعت على امرأتي وهي حائض وأنا استغفر الله وأتوب، هل علي شيء يا شيخ؟ هل علي كفارة؟ تقول لي ها؟ لا، ليس عليك شيء، لا عليك الكفارة. ومذهب أحمد بن حزم الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه عليه الكفارة، فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، خلاف الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي لأنهم قالوا يستغفر الله ويتوب وليس عليه شيء. والصحيح هو مذهب أحمد بن حزم بن تيمية للحديث، حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا وهو عند الخمسة، من هم الخمسة؟ لا بخاري لا لا رواه الخمسة ها؟ أصحاب السنة أربعة مين هم؟ أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة يزيد معهم أحمد تقول رواه الخمسة رواه السبعة زيد معهم البخاري ومسلم رواه الستة أصحاب السنة الأربعة معه البخاري ومسلم رواه الجماعة هم السبعة جميعا في ماذا الكلام؟ أبو البركات يكون متفق عليه يعني البخاري ومسلم وأحمد ده مصطلح عند أبو البركات صاحب منطق الأخبار الشاهد حتى لا ندخل كثيرا إذن فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم أتذكر قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي وقع على امرأتي وهو في نهار رمضان قال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ماذا هل تستطيع أن تعتق رقبة هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا إلى آخر الحديث الشاهد أنه قال هلكت إذن كان يعلم الحكم لكن لا يعرف ما يترتب على الحكم عذره أم لم يعذره لا لم يعذره وأمره بإيه بالكفارة مع أنه كان عالما ها كان عالما بإيه بالحكم وكان لا يعرف ما يترتب على الحكم لذلك فرق بين الجهل بالحكم فلا يؤاخذ العبد عليه وفرق بين العلم بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم فيؤاخذ العبد به دي قاعدة في غاية الأهمية في غاية الأهمية مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ طيب يبقى أولا أن يكون بالغ عاقل عالم وفرقنا بين العلم بالحكم والعلم والجهل ما يترتب على الحكم طب هذا القاذف قذف رجل بالزنا أنت ابن كذا بالزنا يعرف الحكم استغفر الله وأتوب إليه ما أعرف الله لكن لا يعرف ما يترتب عليه من 80 جلدة يعذر؟ لا لا لا يعذر لأنك عالم بالحكم مفهوم؟ أن يكون عاقلا فلا حد على المجنون معتوه ألا يكون أصلا للمقذوف كالأب والجد والأم والجدة فلا حد على الوالد الأب أو الأم إن قذف ولده والابن أو البنت وإن سفل يعني إذا كان هذا شرط آخر يبقى عندنا عدة شروط أهو الأول البلوغ أن يكون بالغ رجل قذف رجلا هذا الذي قذف سنأخذه إلى القاضي واضح شهود عدول شهدوا عليه أنه قذف بالزنا رجل ليس فيه هذا طيب هذا القاذف تعالى تعالى أيها القاذف وجدوه غير بالغ عيل صغير طيب خلاص ممكن القاضي بقى بما يراه هو ممكن يرضعه ممكن يعذره لكن لا حد عليه مفهوم غير بالغ وجدوه بالغ لكن مجنونا هذا الرجل ايه مجنون هذا الاشياء فيه اتركوه وجدوه بالغ عاقل لكن جاهل بايه جاهل بالحكم جاهل بالحكم بعض اهل العلم قال القاضي هنا قد يفتي بالقرائن المحيطة بالمكان القاضي عارف ان المكان ده مشهور فيه الكبير والصغير انه لا حرام القذف مشهور فالقاضي يفتي بالايه بالقرائن والقرائن لها حكم موجود وقد يعلم ان هذا المكان لا يعرف الناس فيه شيء اذن ترجع المساله الى القاضي لكن وجده غير عالم بالحكم واضح هذا لا شيء فيه لكن كان عالما بالحكم جاهل بما ترتب على الحكم القاضي ايه ينفذ فيه الحكم بالغ عاقل عالم مختار غير مكره الرجل قال له سب فلان والا قتلتك هذا مكره هذا لا شيء عليه الشرط الاخر الا يكون القاذف اصلا للمقذوف يعني ايه رجل قذف ابنه رجل قذف ايه قذف ابنه او ام قذفت ابنتها جد قذف حفيده الجد أب فأيما أصل قذف فرع فليس عليه إيه؟ حد عند الجمهور هذه المسألة خلافية هنا مسألة إيه؟ خلافية، لكن هم نصوا هنا على إيه؟ على قول الجواز، على قول أن ليس عليه شيء. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بين الجمهور، بين أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وبين مالك وابن حزم. مالك وابن حزم يقول لا، لو أن القاذف كان أصلا غير أصل أيضا يوضع عليه الإيه؟ عليه الحد، يوضع عليه الإيه؟ الحد. ليه؟ الإمام مالك قال هذا الكلام لو تذكرنا في مسألة القتل، إن مالك يقول أن القاتل يقتل، أن الجمهور قالوا القاتل يقتل إلا إذا كان القاتل أصلا للمقتول. يعني لو أن القاتل هو الأب، الجمهور يقولون إيه؟ لا يقتل به، لا يقتل به. مالك يقول يقتل به. لماذا؟ الجمهور استندوا إلى حديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقاد الوالد من ولده، لا يقاد الوالد من ولده، لا يقاد الوالد ده يقتل بولده. الإمام مالك قال لا، هذا الحديث لا يثبت. لا مالك، لا مالك، لا هذا مذهب مالك المشهور. رجع فمالك قال لا، هذا الحديث ايه؟ هذا لا يثبت. وابن حزم لا يثبت الحديث، لكن حديث يصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ ابن عثيمين يقول بقول مالك، يقول بقول ايه؟ يقول بقول مالك. وعلى هذا ايضا، لانه اذا كان القاتل هو الاب ولا يقاد من ولده، فاذا قذفه من باب ايه؟ من باب اولى، من باب ايه؟ من باب اولى عند الجمهور. هتلاقي ايضا الفرع هذا مفرع عند مالك وعند ابن حزم ايضا. فمالك وابن حزم يقول ايضا ينبغي له ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل لم يفرق بين أب وابن. قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، ولم يقيد بأب أو بجد أو بأصل أو بفرع، لم يقيد. والأصل الإطلاق، ها الأصل أن يبقى الإطلاق على إطلاقه حتى يرد دليلهم بالتقييد، حتى يرد دليلهم، يرد دليلهم بالتقييد. مفهوم؟ والله أعلم. ولكن لو قلنا بأن حديث لا يقاد الوالد من ولده، أي لا يقتل الوالد بولده، فإذا كان القتل هو الأعظم منع، فمن باب أولى يكون الأدنى يمنع، فمن باب أولى يكون الأدنى إيه؟ الأدنى يمنع. لا تفهم من هذا أنه لا يجوز وضع الحد عليه أنه يباح له، لا، لا تفهم من هذا. فرق بين الإثم وفرق بين الحد هنا، لا، هو يأثم، لا خلاف في الإثم، إنما الخلاف في مؤاخذة الحد، في مؤاخذة الإيه؟ في مؤاخذة الحد. فابن حزم لأن ما عنده مسألة قياس الأولى، ما عنده مسألة قياس الأولى، فطرح هذا. ولأن ابن حزم لا، بأن ابن حزم يضعف حديث لا يقاد الولد من ولده، فلا يأخذ بهذا أيضا. يعني مثلا الله عز وجل يقول للمرأة ولا يضربن بأرجلهن، ماشي في الشارع، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني المرأة لا تمضي في الشارع بإيه؟ تدب برجلها هكذا. جابالي مثلا مش عارف جزمة 2 متر وعملت إيه؟ تدب في الشارع. ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن الرجل إذا سمع هذا فيطمع الذي في قلبه مرض فسيلتفت إليها، سيلتفت إليها. إذن تلبس في قدمها شيء تمشي به إيه؟ لا يسمع. إذا كان صوت القدم ممنوع أيباح كشف الوجه؟ ها؟ أيباح كشف الوجه؟ من باب إيه؟ أولى. فالتنبيه، هذه قاعدة، فالتنبيه بالأدنى به تنبيه للأعلى من باب أولى. التنبيه للأدنى تنبيه ليه؟ تنبيه للأعلى. فأيهما أعظم، القتل أم الجلد؟ القتل. فإذا قال النبي لا يقاد الوالد من ولده، فإذا نفى عنه القتل فمن باب أولى ها الجلد، فإن القتل فالقتل أعظم. فقول الجمهور صحيح، إلا لأنه من صحيح هذا الحديث، لأنه من صحيح هذا الايه هذا الحديث، قال أن يكون مختارا فلا حد على النائم والمكره، أن يكون مختارا يعني غير مكره، فلا حد على النائم. لو أن إنسان نائم وقذف امرأة وهو نائم توقعون عليه الجلد؟ لا، هذا نائم لا شيء عليه، رفع القلم ها عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. هذا حديث رواه أحمد من حديث عائشة. إذن النائم والمكره ليس عليه شيء. طيب، أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على الجاهل. هنا أن يكون عالما بإيه؟ بالتحريم. انتبه، قيد بإيه؟ بالتحريم. إذن أن يكون عالما بالتحريم، فإذا كان جاهلا بالتحريم ليس عليه شيء. فإذا كان عالما بالتحريم جاهلا بما يترتب على الحكم عليه الحد. القاعدة ما هي؟ طيب، ما فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما ترتب الحكم؟ طيب، أكمل. هي لبست معكم؟ ها؟ طيب، القاعدة إيه؟ من كان جاهلا بالحكم فلا مؤاخذة عليه، ومن كان عالما بالحكم جاهلا بما يترتب على الحكم فهو مؤاخذ، يؤاخذ على هذا. يبقى فرق بين الجهل بالحكم والجهل إيه؟ بما يترتب على الحكم. يبقى لو جه مثلا قاضي سأله يقول والله أنا عارف أنه حرام، لكن ما عرفش أن عندكم جلد، والله ما عرف أن عندكم جلد، فهل القاضي يقول يا ابني خلاص يا ابني روح امشي انت جاهل؟ ده قاضي يروح يبيع لفت في ايه؟ ده يروح يبيع طرشي بقى، يبيع عيش، ده قاضي ايه ده؟ فرق بين، لذلك من شروط القاضي، القاضي الشرعي، ان يكون مجتهدا في علم الاصول. لازم، شوف العلماء في كتب الفقه، في كتب اصول الفقه يضعون شروطا للمجتهد، واضح؟ ضعنا شروطا ليه؟ المجتهد. هناك شروط قد يقولون ايه؟ يعرف من مثلا من العربية ما يقوم به مثلا لسانه كذا، لكن عند اصول الفقه يقول لك لابد ان يكون مجتهدا فيها، مجتهد فيها، عند اصول هيقبض عليها، فروع هتجيله كل يوم بيجيله 100-200 فرع هيحفظ فين ده، فلازم يكون عنده ايه؟ اصول مبنية عليه، مفهوم؟ شروط المقذوف وهي خمسة أيضا. إذن شروط القاذف أن يكون إيه؟ عاقلا، بالغا، يكون بالغا، عاقلا، عالما، مفهوم، مختارا غير مكره، ألا يكون أصلا، دي شروط متفق عليه، ألا يكون القاذف أصلا للمقذوف، ودي فيها خلاف بين أهل العلم، بين الجمهور وبين مالك وأبو محمد ابن حزم رحمة الله على الجميع. قالوا أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على الجهل. قال شروط المقذوف وهي خمسة أيضا، أن يكون المقذوف مسلما فلا حد على من قذف كافرا، لأن حرمته ناقصة، فلا حد على من قذف إيه؟ كافرا. ابن حزم قال لا، حتى ولو كان المقذوف كافرا، أيضا على الذي قذف الحد، على الذي قذف إيه؟ الحد. طب تعال نشوف الآية، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. لكن خد بالك، طب ابن حزم عارف القصة دي، تتعاد مع عارف القصة دي، لكن المسألة خلافها أصولي. شوف لو فهمت أصول العلماء هتعرف الخلاف جمني. ابن حزم أصلا لا يأخذ بتقييد الصفة في الحكم، يعني إذا ثبت عند قاعدة أصولية، إذا ثبت الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عداه. إذا ثبت الحكم بالوصف انتفى الوصف عما إيه؟ عما عداه. خذ مثال، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ده حديث رواه البخاري وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر. لا تلبس المرأة المحرمة، لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة المحرمة أن تلبس الإيه؟ النقاب، ولا تلبس القفازين. خلاص، يبقى خد بالك اهو، اذا نفى ها اذا ثبت الحكم بوصف لا تنتقب المحرمه، حكم ما الحكم؟ لا تنتقب. ما الوصف؟ المحرمه. انتفى الوصف عما عدا غير المحرمه، فغير المحرمه تنتقب. بتبرق ليه؟ فهمت حاجه؟ ها، إذا ثبت الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عدا، لا تنتقم. لا تنتقم ده حكم ولا لا؟ ها، حكم. مالكوا في ايه؟ اجيبوا ايها الرجال، ده حكم ولا لا؟ حكم. كويس، لا تنتقم ادي حكم، ثبت الحكم بوصف الا وهو انها محرمة، لا تنتقم المحرمة، انتفى الوصف عن غير المحرمة، انتفى الوصف ايه؟ عن غير المحرم. اذا ثبت الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عدا. بعض الناس يقول لك الحديث ده دليل على ان على المرأة لا تنتقب، يقول لا غلط، ده الحديث ده دليل على انها تنتقب. يقول لك ازاي لا تنتقب المرأة المحرمة؟ يبقى لا تنتقب، ودي محرمة في عبادة، فمن ما دونها من باب ايه؟ غلط، لانه ثبت الحكم بالوصف انها محرمة، انتفى الوصف عما عدا، لا تنتقم المحرمة، معنى ذلك أنها قبل ذلك كانت منتقم. صحيح؟ إذن شوف، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ثبت الحكم بالوصف، ما هو الحكم؟ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا الحكم هو، الحكم ده ارتبط بإيه؟ بوصف، ألا وهو المحصنات الغافلات المؤمنات. ثلاث قيود اهو، صحيح؟ انتفى الوصف عن غير المؤمنات. يا سلام على علم الأصول، علم بديع. إذا ثبت الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عداه. وصلت ولا لا؟ إذن الصحيح مذهب الأئمة أربعة خلافا لابن حزم. ابن حزم قال لك أيضا والكافر إيه؟ والكافر أيضا إذا قذف عليه ذلك، لكن لا، لكن لا تظن أن هذا يستلزم منه أن يجوز ذلك، لا، فرق بين الإثم وفرق بين الذي يترتب على الإثم. فمجرد القذف يثبت به الإثم، وموطن النزاع فيما يترتب على الإثم. فمن قذف محصنة غافلة مؤمنة، وهذا أيضا يثبت في الرجال، لأن عند قاعدة أصولية أيضا، ما ثبت في الرجال يثبت للنساء، وما ثبت للنساء يثبت للرجال، إلا أن يأتي دليل يفرق. ما ثبت للنساء يثبت للرجال، وما ثبت للرجال يثبت. صلوا كما رأيتموني أصلي، قال صلين، صلوا كما رأيتموني أصلي، ده للرجال ولا للنساء؟ كلام معاه، كلام معاه، وده فهم الصحابة. في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طب ده للرجال ولا للنساء؟ انظر لأم سلمة، قالت: يا رسول الله كيف تفعل النساء بزيولهن؟ كيف تفعل النساء بزيولهن؟ فثبت في فهم أم سلمة أن الحكم إذا أطلق فإنما هو للرجال والنساء. قالت: كيف تفعل النساء بزيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. إذن خص إيه؟ للنساء بحكم. إذن ما ثبت للرجال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها إيه؟ رجل تصدق، رجل، رجلان تحابا. ما ينفعش اثنين نساء؟ ها؟ ينفع. ما ثبت للرجال يثبت للنساء، والضد إلا أن يرد دليل بالتخصيص، إلا أن يرد دليل بإيه؟ بالتخصيص. هذا قاعدة أصولية أيضا، مفهوم؟ يبقى إذا ثبت الحكم بالوصف انتفى الوصف عما إيه؟ عما عدا. فالصحيح هو قول مين؟ قول الأئمة الأربعة. وقلنا أنهم اتفقوا على أنه سواء كان سب مؤمنا مسلما كافرا يثبت الاسم، يثبت الايه؟ الاسم. ولكن النزاع في ما يترتب على الاسم، ما يترتب على الايه؟ ما يترتب على الاسم. مفهوم هذا؟ قال: أن يكون عاقلا فلا حد على من قذف المجنون. رجل عاقل بالغ عالم بالتحريم مختار غير مكره، شاف واحد مجنون في الشارع قذفه، أن أمه كذا وكذا وكذا، أو هو كذا وكذا، قذف، قذفه. هنا في شروط المقذوف بيكون الشرط الأول أن يكون المقذوف مسلما، مفهوم؟ أن يكون مقذوف مسلما. فإذا كان كافرا فلا حد على القاذف. قلنا هذه المسألة إيه؟ في خلاف بين ابن حزم والأئمة الأربعة، والصحيح مذهب الأئمة، مذهب الأئمة الأربعة. الشرط الثاني يقول: حتى يثبت الحد على القاذف أن يكون المقذوف، ها؟ قولوا عاقلا. فإذا كان مجنونا فلا شيء على القاذف. واحد مجنون ماشي بالشارع، فواحد عاقل بالغ عالم بالتحريم مختار سبه، طب ده مجنون. فالقاضي، هل القاضي يحد هذا الذي قذف أم لا؟ وقع الخلاف، مسألة في خلاف الجمهور، خلافا لمالك. مالك يقول لك برضو وإن كان هذا المقذوف مجنونا أيضا على القاذف الحد. طب ليه؟ قال لك احنا سلمنا معاكو الشرط الأول إذا كان القاذف عاقل ما يكونش مجنون لأنه سيثبت به الحد. هذا الرجل الذي قذف عاقل، المقذوف مجنون، هل العلة أنه مجنون أم العلة في الحد هو رمي هذا الرجل بالزنا فيثبت فيه؟ ما هي العلة؟ سؤال، ما هي العلة؟ العلة الوصف المناسب للحكم اللي هنديله حكم، مفهوم؟ ما هي العلة؟ هل العلة أن هذا الرجل مجنون؟ ها؟ يبقى العلة في الحد العقل والجنون، أم العلة أن هذا حق للعبد واضح ورمي إياه بالباطل؟ فإذا كانت العلة أنه حق للعبد ورمي إياه بالباطل يبقى يثبت في هذا المجنون كما أنه يثبت في العاقل. أنتم معايا ولا مش معايا؟ أنا ماشي معاكم استقراءات الأصوليين. ما هو الأصولي عايزين نحط حكم، دلوقتي حدث خلافه، إيه العلة؟ يعني خليكم معايا، أتوا مثلا في الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، حكمه إيه؟ حد إيه؟ عليه كفارة جامع زوجته، هتدي له حد كمان؟ لا، عليه كفارة. خليك معايا بقى، إذا جامع زوجته فعليه الإيه؟ الكفارة في نهار رمضان، والصوم عليهم واجب. الصوم عليهم إيه؟ واجب. هل من أكل أو شرب عليه الكفارة أيضا متعمدا؟ ها، حدث خلاف بين مالك والجمهور، مالك يقول لهم لا عليه الكفارة برضو، عليه الكفارة أكل أو شرب. الجمهور يقول لا، دي الكفارة ده على مين؟ على الذي جامع، لعلة الجماع في نهار رمضان. مالك قال لهم لا. شوف بقى هنا استقراء أهل العلم، مالك يقول لهم لا، هي العلة الجماع ولا العلة انتهاك حرمة الشهر؟ ما هو على العلة دي هتقيس، العلة الجماع ولا العلة انتهاك حرمة الشهر. خد بالك بقى، من قال بأن العلة الجماع هيقول لك الكفارة للجماع فقط، كفارة على ايه؟ على المجامع فقط. من قال العلة انتهاك حرمة الشهر يبقى من أكل أو شرب أو جامع كلهم انتهاك حرمة ايه؟ حرمة الشهر، وبناء عليه نديله الايه؟ الكفارة. يبقى فهمت الخلاف أصلا فين؟ أصولي. الخلاف أصلا أصولي يا أخوانا، والله الذي لا إله غيره قسما غير حانس فيه، الخلاف والضلالات التي تقع بين التقليد وجماعة التقليد وتقليد لشيخ وتقليد لغير شيخ وهو لا مقلدة وهو لا مقلدة، لأن الطالب غير مؤصل، ما عنده أساس أصلا، ما عنده أساس. فالذي ليس عنده أساس أعمى، رجل أعمى، فأي إنسان يقوده، فتجد هذا يتعصب لذاك وهذا يتعصب لذاك وذلك يتعصب لذاك، لأنه ما عنده أصول حتى يفرق بين قول هذا وقول هذا وقول هذا، ما عنده أصول، فهو جاهل، صحيح ولا لا؟ فبالتالي سيقلد شيخ مش أحسن من شيخي، وده شيخه مش أحسن من شيخ. لكن إذا كنت مؤسس مؤصل أصلا، ستعرض كل هذه الأقوال على الأصول وعلى الكتاب والسنة، فالصحيح كذا كذا. هذه أولا بتسأل عن الصحيح، الصحيح كذا، الصحيح كذا، قول من؟ قول فلان، خلاص هذا هو الصحيح، مش ماتش كورة. هو بعض الناس يقول لك فلان ولا فلان، هو ماتش كورة. اجعل المشاكل مسائل، ثم بعد ذلك إذا كانت المسألة الصحيحة مع فلان فسمى هو، هو الحق معه، كانت مع فلان فسمى هو الحق معه، مش ماتش كورة هو فلان ولا فلان. لا، هذا يقوله الجهلة الأغبياء العمي، أما طالب علم مؤصل يفهم المسألة. شوف أصول خلاف العلماء كله إيه؟ أصولي، راجع للأصل، راجع ليه؟ للأصل. بعض الناس مثلا، أنت إذا لم تفهم أصل مالك في المسألة، هو مالك قال الكفارة في الذي أكل وشرب، طب ما هو الحديث فين؟ في الجماع. هو مالك ما شافش يعني المسألة دي؟ لا شافها. الخلاف مش فرعي، الخلاف أصلي. مالك بيقول لك العلة إيه؟ فهمت المسألة؟ هكذا الخلاف هنا برضه أصولي، ما هي العلة؟ هل العلة أن هذا الرمي حق لهذا الرجل لأنه حق لآدمي، ورمي إياه بالباطل يثبت في العاقل كما يثبت للمجنون، يبقى لا فرق. إذا قذف عاقلا هذا رمى بالباطل رجلا ما، وإذا قذف مجنونا هذا رمى بالباطل رجلا أو امرأة ما، عليه أيضا الحد. فهمت العلة؟ وصلت المسألة؟ ليكوا بقى عايشين في القصص دي. أن يكون عاقلا فلا حد على من قاذف المجنون، أن يكون بالغا أو يكون ممن يطأ أو يطأ مثله وابن عشر وبنت تسع فأكثر، أن يكون عفيفا عن الزنا في الظاهر، فلا حد على من قذف الفاجر، وهذا متفق عليه. أن يكون المقذوف حرا، فلا حد على من قذف مملوكا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعذر قاذفه، لأن العبد ليس بمحصن، يعذر يعني بما يقوله القاضي: هذا الرجل يضرب، هذا الرجل يحبس، مفهوم؟ هذا تعزير له. فتبين مما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون ما ذكرناه. طيب، المسألة الرابعة: شروط إقامة حد القذف. إذا وجب حد القذف فإنه لابد من شروط أربعة لإقامته، وهي مطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد، لأن حد القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه، فإذا عفى عن القاذف سقط الحد عنه، لكنه يعذر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك مطالبة، إذا وجب حد القذف فإنه لابد من شروط: أن يطالب المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب، يعني المقذوف الذي سب يطالب بحده بحقه عند القاضي، يطالب بإيه؟ بحقه عند القاضي. معنى ذلك أنه إن لم يطالب بحقه فلا شيء على القاذف، فالقاذف لا يحد، حتى وإن شهد عليه الشهود أيضا لا حد عليه، مفهوم؟ هنا مسألة، أنت عندك الحقوق، علماء الأصول يقول لك الحقوق أقسام: هناك حق لله، هناك حق لله، وهناك حق للعبد، وهناك حقوق مشتركة بين الإله والعبد، وحق الإله فيه أغلب، وحق الإله فيه أغلب، وهناك حق مشترك بين الإله والعبد، وحق العبد فيه أغلب، والذي أعطاه الأغلبية هو الله، هو الشارع. إذن عندك كم قسم؟ حق الله، وحق للعبد، وحق بين الإله والعبد مشترك، وحق العبد فيه أغلب، وهناك حق مشترك بين الإله وبين العبد، وحق الإله فيه أغلب. حق الله كم اسم؟ الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، هذه حقوق لله عز وجل. هناك حقوق للعباد مثل الديون، حقوق لإيه؟ للعباد مثل الديون. هناك حقوق مشتركة تسمى بالحقوق الإيه؟ المشتركة، وهي قسمان: حق بين الله والعبد، وحق العبد فيه أغلب. فإذا كان حق العبد فيه أغلب فيجوز أن يعفو. مثال القتل، أحسنت، مثال القتل، صحيح، هذا فيه حق لإيه؟ بين الله والعبد، الله عز وجل أعطى حكما، والعبد له فيه حق لأنه ولي الدم، ولكن الله أعطى العبد فيه حق إيه؟ حق أغلبي، فيجوز أن يعفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ودم الإحسان. إذن يجوز أن يعفو لأن حق العبد فيه إيه؟ أغلب، لأن الله هو الذي منحه إياه، الله هو الذي إيه؟ منحه إياه. بعض أهل العلم قالوا إيه؟ والقذف، بيمثلوا دي في كتب الأصول، يقول لك والقذف حق بين الله والعبد، وحق الإله فيه أغلب. لماذا؟ لأنه حق عام، لو سكت عن هذا الرجل مثلا قذفا ما، واضح، لانتشر هذا فين؟ لانتشر هذا في المجتمع. إذن كان حقا أغلبيا للشرع، كان حقا أغلبيا للشرع. إذن مقصود الشرع هو منع إيه؟ منع هذا. إذن إذا كان مقصود الشرع منع هذا، إذن كان حق الشرع فيه، حق الشرع فيه أغلب. فإذا شهد عليه الشهود وعلم القاضي بذلك وإن لم يطلب المقذوف على هذا الأمر أن حق الإله فيه أغلب، إذن هذا العبد يحد ولا لا يحد؟ من قال من أهل العلم أن حق العبد فيه أغلب فيقول بأنه إيه؟ يشترط أن يطلب حقه في ذلك. إذن هنا المتن جروا على أن حق الإيه؟ العبد فيه أغلب. واصل شيخ خالد؟ إذن الحقوق كم قسم؟ أربعة: حق لله، وحق للعبد، وحقان مشتركان. طيب الحق الأول ها ما بين الإله وبين العبد، وحق الإله فيه أغلب. والقسم الثاني ما بين الله والعبد، وحق العبد فيه. مفهوم هذا؟ وصلت ولا لا؟ طيب تاني. لا، لا يساوي مع القتل. لو يساوي مع القتل إذا كان يقتل، كان حده القتل. لا، أدنى مرتبة من القتل. ما هو من جعل حق العبد فيه أغلب سيقول بإيه؟ بقول الماتن هنا. من جعل حق الإله فيه أغلب سيقول هذا كلام خطأ، بل عليه أيضا أن إيه؟ أن يحد. لكن أنا أريد أبين لك أن المسألة ليست مجمع عليها. مفهوم هذه؟ مطالبة المكذوف. ثانيا: ألا يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذف، وهي أربعة شهداء، لقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. ثالثا: ألا يصدق المكذوف فيما قذفه به ويقر به، فإن أقر المكذوف وصدق القاذف فلا حد، لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة. هذا أيضا يطرح على مسألة الحقوق. ألا يلاعن القاذف المكذوف إن كان القاذف زوجا، فإن لعنها سقط الحد كما مضى في اللعان. لما نتكلم هنا ليس بين الزوج والزوجة، بين الزوج والزوجة هذا عند القاضي بينهما إيه؟ الملاعنة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب نقف عند حد شارب الخمر. حد شارب الخمر.